إذاعة بريدة تقدم يا خوي عبد الله بنشدك انا بالله وش حيله الوافي لمن فقد خله يا خوي عبد الله بنشدك انا بالله وش حيله الوافي لمن فقد خله لي خل خويته بالقلب حبيته عشرة سنين في خفوقي خليته لي خل خويته بالقلب حبيته عشرة سنين في خفوقي خليته شكله نوصده خلاك من مدة تسأل ولكن الرجعة ما ودا شكله نوصد خلاك من مدة تسأل ولكن بالرجعة ما ودا شلي جرى فيكم الظن ما ميكم الحب ما ينسى يا هو وش فيكم شلي جرى فيكم الظن ما ميكم الحب ما ينسى ياهو ياهو وش فيكم بالغدر جزاني للآه خلاني والله ما خنت كيف ينساني بالغدر جزاني للآه خلاني والله ما خنت كيف ينساني ضحيت من شانا بكيت الأحزانا من قوش في صدري وبقلبي عنوانا ضحيت من شانا وبكيت الأحزانا من قوش في صدري وبقلبي عنوانا والله يا الغالي الصد لو طالي لازم يعود لك دم الغلا علي والله يا الغالي الصد لو طالي لازم يعود لك دم الغلا علي أما إذا قلبه نورد بدربه مثله ترى مليون خله على حربه أما إذا قلبه نورد بدربه مثله ترى مليون خله على حربه خاين وحبيته واليوم له بيته بنساه لنا يدري بتربيته خاين وحبيته واليوم له بيته بنساه لنا يدري بتربيته مرفوع انا راسي قلبي جبل راسي والحب حقه دين مردود يا قاسي مرفوع انا راسي قلبي جبل راسي والحب حقه دين مردود يا قاسي ناجي ابا وصيك الحكي لا يغريك الخل من صانك صدقه تبين فيك نجي بوصيك الحكي لا يغريك الخل من صانك صدقه تبين فيك والصاحب الخايب في هالردى ذايب خله وعرض له فعلك ترى صايب والصاحب الخايب في هالردى ذايب خله وعرض له وفعلك ترى صايب Yeah.